أما لو بعت خبز الدراهم أو خبز شعير خبز بر ما في ذلك. هذا عاد يرجع إلى المسؤولين. المسؤولين يقدرون الأرغفة بقدر المعلوم. يمكن بعض الخبازين أنه يغش أو ينقص. نعم أدن اللهم رب هذه الدار الجامعة وصلاة القائمة هذه محمة وسيلة وفضيلة وبعث مقاما محمودا للنبي والحجة. نعم ها؟ اي نعم ابنه راح. انت اللي رفعت يدك قبل. نعم لا لا يجوز. ها اي لا هذا لانه ياخذون دراهم. الكلام على بيع الرطب بجنس. اما اذا بالدراهم ما فيش كلام. نعم حسنا الجبات ما هم راح يعطونكم تمر بياخذون دراهم. متى ما لون النخل جاءت بيعه الدراهم الثياب الحيوان السيارات. نعم نعم نعم ما يباع ما يباع لأن التمر غير مجبن معياره شيء وذاك معياره الوزن كان مثل الاتفاق. أصل الجنس كله واحد قصد التمر كله جنس واحد ما لا تبعنا هذا إذا هو يصير تابع مو مستقبل. نعم هذا من مختلف كلها حلال كلها يجب هذا لكن من جهة المبادرة اعتبرها أجناس. طيب انت تعرف المطحن عندنا ما هو الطحن المطحن الزنبيل يخلف به النخل. طيب نعم ما يجوز اذا كان من جنس واحد ما يجوز. اما اذا كان شعير وبر لا بأس. لا ما يجوز ما يجوز لان الحب ينتشر اذا طحن. نعم احنا ذكرنا انه يجوز اذا توازن في الوزن فلا بأس. اهل البحرين. نعم شيخنا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الان اجبنا على الاسئله التي تقدم ثلاث اسئله قبل الدرس مكتوبه وانتهينا منها. جزاكم الله خير. عشان نبدا الدرس الان. نعم ليس معه ليس معه هذا من المطبوع. إيه.

ايش؟ نعم. نعم. هل نحن قلنا إذا باع متينا بمتين فإنه لا يجوز التفاضل؟ جزاك الله. هل قلنا لا يجوز؟ إن حسب المثل. هل قلنا إنه إذا باع متينا بمتين فإنه لا يجوز جزاكا؟ أحسنت. لا بد أن نقيد. طيب إذا باع متين بجنسه فإنه لا بد فيه من التساوي والتقاطع، والحب بالدقيق لا يتساوى. أصل معطى لا تظن أنك كل حبات بتخرج، قد يبقى في الطاحون شيء منه ما يخرج. حتى بيع المصانع، حتى لما كان الرحى الاتجار باليد يبقى فيه شيء ما يخرج. على كل حمد لله يشتري الدقيق ويروح يبيع البر كما قالوا صاحب الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا. صامن جنسه ولا ما غير جنسه؟ ما يجوز. ها؟ ها؟ مثلا ما يجوز على قول الثاني يجوز اللي في ذمة البائع كالمقبول. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر لما قال كنا نبيع الإبل بالدراهم ونأخذ الدنانير ونبيع بالدنانير ونأخذ الدراهم، قال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرق وبينكما شيء. الذهب فيه خرز يشترى بذهب؟ لا، طيب الآن اختلف الجنس. ايه اختلف الجنس؟ وإذا اشترى ذهب مكسر في ذهب فيه خرز. نعم، هذا ما يجوز. طيب شيخ، الآن الصناعة كيف يعطي الأجر؟ كما قال الرسول باع الذهب المكسر العمر واشتري بثمن. هل يجوز المصنوع سواء بسواء ويعطيه ريالات على الصناعة؟ يعني هذه مسألة التي كان فيها خلاف. المذهب لا يجوز وهو اللي عليه رأي الجمهور العلماء، والثاني يجوز جعل الزائد في مقابلة الصنعة. ما يجوز من الريالات أو الثياب أو لو كان من جنس ما يجوز، حتى على قول الشيخ. وقد يقال إن على قول الشيخ يجعل الذهب الزائد في مقابل الصدقة. نعم، بارك الله فيكم. لو باع الذهب نعم مسألة شراء الذهب الجديد الذهب القديم، لو باع الذهب القديم بمال ولكن أبقى المال عند البائع ثم حسب البائع الذهب الجديد وأعطاه الفرق. نعم. وأعطى المشتري باع الحب ثم أخذ الجديد وأعطاه القديم، هل يجوز أم يجب التقاضي أولا؟ المذهب لا يجوز، لا بد أن يقبض ثم يشتري من جديد. والإمام أحمد رحمه الله قال إذا ذهب إلى السوق ولم يجد فلا بأس. نعم. هذا على المذهب الذي قلنا، هذا المذهب. أما شيخ الإسلام يقول إذا خرج